ويتبع هذه المسألة فرع، وهو فيما يصدر عن ولي الأمر من المسلمين بالاستقراء. ثبت أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخرج عن ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون طاعة لله وجوبا أو استحبابا، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله، وكذا ومثله ما ينهون عنه، سواء كان النهي فيه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة يجب الكف عنه. الثاني ما كان محلا للاجتهاد والنظر والخلاف فيه موجود، فإذا عزم ولي الأمر على اختيار أحد الأقوال في المسألة ومن معه كذلك من العلماء وأهل شورى وجب طاعتهم فيه طاعة لله، نعم، جمعا للكلمة وسدا لباب الفرقة. الثالث أن يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة، فهذا لا طاعة لهم فيه، ويجب أن يفهم أن الأمر أن نهيه عن الطاعة معارضا للوجوب وأمره بالمعصية معارض للنهي على سبيل التحريم، فهذا لا طاعة لهم فيه ولا لا سمع لهم ولا طاعة. ولكن ماذا نصنع إذا حدث منه هذا؟ ونحن ندين الله بأنه لا سمع لهم فيه ولا طاعة، بل نعصيهم. يذكر أهل العلم أن أهل السنة لهم من هذا أربعة مواقف. الموقف الأول بغض هذا الصادر الذي هو معصية في القلوب ومقته، بل وقد يمقث ولي الأمر في نفسه على ما أحدثه في العباد والبلاد من هذا الأمر الذي هو معصية، على هذا الشيء الصادر عنه الذي هو معصية. الثاني عدم إشهار خطأ ولي الأمر على الملأ، وكذلك عدم الشناعة عليه وإشهار غلطه في المحافل الدينية أو الإعلامية. فالمحافل الدينية الخطب والمحاضرات والندوات، والإعلامية كالمظاهرات ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، فهذا هو مسلك الخوارج القاعدية. الموقف الثالث حظ الناس على الاجتماع على هذا الحاكم المسلم وإن أمر بمعصية، سمع الكلمة عليه ونهيهم عن الخروج عليه لما في ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية. الموقف الرابع النصح، نصحه سرا، نصحه سرا، وأظنه قد تقدم. المسألة الثالثة في هذا الباب في الولاية، في طرق الولاية. أقول إذا أطلق ولي الأمر فهو الحاكم المسلم، الحاكم الكافر شيء آخر، يأتي إن شاء الله الكلام فيه لاحقا. فطرق الولاية التي يوصل بها إلى الإمارة العامة والإمامة، الطريق الأول مبايعة أهل الحل والعقد، وهذا كما حدث للصديق رضي الله عنه، فإنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بايعه عمر وأبو عبيدة وتبعهم من كان حاضرا من المسلمين، فنفذت إمارته وإمامته ونفذت كلمته في المسلمين. الثاني وصية من قبله له، الإمام السابق يوصي لمن يخلفه كما حدث لعمر رضي الله عنه، فإن الصديق كتب كتابا إلى المسلمين يوصيهم باستخلاف عمر رضي الله عنه لما رأى فيه من اجتماع الناس عليه والمصلحة وأنه أهل لذلك. الثالث اجتماع أهل الشورى والحل والعقد المعينين من الخليفة السابق، وهذا حدث لمن؟ لعثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه انتدب 6 وخول إليهم اختيار الخليفة بعده، فوقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه وكان أهلا كمن كان قبله أهلا. الرابع اجتماع أهل العصر والشورى، وهذا حدث لعلي رضي الله عنه. الخامس تنازل من قبله له، وهذا حدث لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وذلكم أن الحسن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين رضي الله عنهما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فأصبحت خلافة معاوية رضي الله عنه خلافة شرعية نافذة في أهل الإسلام. السادس الغلبة والقهر، الغلبة والقهر، وهذا من أمثلته ما حدث للعباسيين الذين أول خليفة منهم عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، كنيته أبو العباس ولقبه السفاح، هو لقب نفسه بهذا عفى الله عنه وعنه. نعم، فإنه لما غلب العباسيون وقهروا الأمويين وانتزعوا الخلافة منهم انقاد المسلمون واستسلموا وأعلنوا البيعة والسمع والطاعة للعباسي، مع علمهم أنه قهر الأمويين وأخذها منهم. نعم، هذه الطرق التي تعارف عليها المسلمون وتداولوا عليها، تداولوها بينهم. ويتبع هذا تقسيم الإمارة. أقول قرر المصنف رحمه الله الخليفة، وهذا جريا على ما كان في عهده، والأئمة في عصره وقبلهم، أن الخلافة هي أن الإمارة هي خلافة، لكن حدث بعده أو بعد ذلك من العصر الإمارات القطرية. وعلى هذا فنقول الإمارة قسمان: إمارة عامة على جميع أهل الإسلام، وهذه الخلافة، والقائم عليها خليفة، وهي الإمارة العظمى. الثانية الإمارة القطرية، فإنه لما ضعفت دولة بني عباس وتفككت صار الناس أقطارا ولكل قطر إمام، وأجمع المسلمون على أن من غلب على قطر وعلاهم بالقوة ونفذت كلمته فيهم كان هو أميرا عليهم وحاكما لهم، وله في قطره أو أقطاره التي انتزعها وغلب عليها ما للخليفة في أقطار المسلمين عموما. نعم، هذه المسألة الأولى في هذا الأصل. المسألة الثانية في بعض خصائص الإمام، إحداها الجهاد، عبر عنه بالغزو، والمقصود هنا جهاد الطلب، وهو إعداد ولي الأمر من المسلمين العدة وتجيش الجيوش وتجنيد الجنود لما يراه من مصلحة لقتال من يليه من الكفار إعلاء لكلمة الله. فهذا النوع من الجهاد ليس لأحد أن يدعو إليه، لا على سبيل العموم ولا على سبيل الخصوص أبدا. هو من خصائص الإمام التي جعلها الشارع له لا لغيره. وبهذا يعلم أن الدعوة إلى الجهاد دعوة مطلقة لا تصدر إلا من أحد صنفين: صنف هم أهل الهوى من الخوارج الذين لا يرون ولاية لمن وله الله أمرهم وإن كانوا ساكتين ولم يشهروا السيف في وجهه ولم يحاربوه، لكنهم في هذا العمل خارجون عن طاعته، دعاة شر ودعاة فساد. نعم. الصنف الثاني الجهلة الذين يقولون سمعنا الناس شيئا يقولون فقلناه، من همج الرعاع أتباع كل نائب. الخصيصة الثانية إقامة الجمعة والجماعة خلفه أو خلف من وله ذلك أو جعل الاختيار له، هذا من خصائصه، فمن شك في ذلك فهو ضال مضل. ومن أعاد الجمعة في بيته أو صلى أعادها ظهرا فهذا مبتدع ضال. الخصيصة الثالثة الصدقات، يعني الزكوات قسمتها إليهم، فلا فإذا طلق فالإمام هو الذي يسعى في جمعها وقسمتها على الأصناف الثمانية. الخصيصة لعلها الأخيرة قسمة الفي، يعني ما يحصل عليه المسلمون من غنائم بعد قتالهم الكفار وقهرهم. نعم، هذا إليه. وقد يعطي بعض الناس ويمنع بعض الناس لمصلحة يراها نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، وقتال اللصوص والخوارج جائز. لحظة، هذا الأصل في الخوارج، والخوارج والخروج على ضربين، أحدهما عام والآخر خاص، اصطلاح خاص. فالمعنى العام والمصطلح العام كل من تمرد على ولي الأمر من المسلمين وخرج عن طاعته وشهر السيف في وجهه أو عاث في الأرض قتلا وسلبا ونهبا فهو خارج، هذا المعنى العام. المعنى الخاص هو كل من أعلن الحرب على الإمام معتقدا كفره وكفر من معه أو معتقدا كفره وحده، هذا هو الخروج الخاص. وها هنا مسألة عرضت، كثير ممن ينتسبون الدعوة ويلطفون أمر الخروج على الإمام لهم مسلكات، أحدهما أن تسمية هؤلاء ضلال منحرفين مغرر بهم إلى غير ذلك من أساليب التلطيف، وهذا ليس عند أهل السنة، بل من خرج على الإمام للإمام ردعه بالقتل فما دونه، غرر به ما غرر به لا شأن لي به، مكلف بالغ عاقل مختار خرج على الإمام قتل يقتل، وهكذا من أنواع التأديب. المسلك الثاني يدعون إلى المناظرة، مناظرة أهل الخروج دعوة مطلقة، والذي عليه أهل السنة أن الخوارج من حيث الراية قسمان، قسم ليست لهم راية، قسم ليست لهم راية أو لهم راية لا يمكن الوصول إليها ولا يعرفون إلا بالظهور، عصابات جريمتهم تكشفهم، فهؤلاء لا يناظرون، بل قضى كتاب الله سبحانه وتعالى وأجمع الأئمة على أن الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور: القتل أو الصلب أو تقطيع أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، فهو يؤدبهم ويقضي فيهم بواحد من هذه الأمور الأربعة إذا ظهر أنه كاف في تأديبهم. وهذه الأربعة جاءت في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الصنف الثاني من الخوارج من لهم راية معروفة يمكن الوصول إليهم فللإمام يعني قبل أن ينفذ جريمتهم ويبدأ الحرب له أن يناظرهم، أما إذا بدأوا الحرب فلا بد من ردعهم، لكن قبل بداية حربهم للإمام ومن معه له أن يبعث إليهم من يناظرهم، فإن استجابوا وانضووا تحت راية الإمام القائم من المسلمين فبها ونعمة، قتلهم ليس مقصودا، وإن أبوا وعاندوا استعان بالله على قتالهم. وهذا هو ما صنعه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين بأهل النهروان الذين تجمعوا في حرورة، ثم بعد ذلك كانت رايتهم في النهروان. نعم. وقتال القصر. نعم. هناك تقسيم آخر، الخوارج أيضا ينقسمون إلى قسمين، محاربة وقعدية. فالمحاربة أمرهم معروف سبق، القاعدية ويقال القاعدية هم الذين يحرضون الناس على ولي أمرهم من المسلمين بشتى الوسائل، مظاهرات، خطب، محاضرات، ظهور في وسائل الإعلام مشهرين بغلطه أو غلط نواب من وزراء وقضاة وأمراء أو محافظين كما يسمون. نعم، هؤلاء القاعدية. فالقاعدية والقعدية الإمام له أن يجتمع بأن يجمع رؤوسهم وصناديدهم ليناظرهم علماء المسلمين علماء السنة، فإن كفوا فهو المطلوب، وإلا رأى فيهم رأيه. نعم، أدبهم بما يقطع دابرهم ويكف شرهم عن أهل الإسلام، لأن الحقيقة الخروج القعدي هذا هو بذرة الخروج الحربي بالسيف. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع الذي يرفع درجاتنا عنده ويكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصول السنة. أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة.